أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بعد أن بينا كيفية استفادة الإطلاق من اسم الجنس، وذلك على أساس الظهور الحالي الذي ذكرناه، بعد ذلك لا بد من التعرض لمسألتين خلافيتين ومرجع كلتا المسألتين إلى الخلاف في تحديد ذاك الظهور الحالي. السلام عليكم ورحمة الله. الخلاف في مقدار دلالة ذاك الظهور الحالي، وهاتان المسألتان هما: المسألة الأولى عبارة عن الخلاف في أن المقيد المنفصل هل يهدم الإطلاق، هل يهدم الظهور في الإطلاق كالمقيد المتصل أم لا، وإنما ينفي حجيته. هذه المسألة الأولى التي وقع الخلاف فيها. والمسألة الثانية الخلاف في أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يهدم أو يمنع عن انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق، هل يضر بالإطلاق أم لا يضر. هاتان مسألتان لا بد من دراستهما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما المسألة الأولى فتوضيحها هو أنه بعد اتفاقهم على أن المقيد المتصل يهدم الظهور بلا إشكال، مع وجود المقيد المتصل لا يبقى ظهور للكلام في الإطلاق. بعد هذا اختلفوا في أن المقيد المنفصل هل هو كذلك يهدم ظهور الكلام في الإطلاق مع وجود المقيد المنفصل ليس للكلام ظهور في الإطلاق. إذا قال مثلا أكرم العالم ثم في كلام آخر منفصل عن هذا الكلام بيّن قيد العدالة، مثلا قال لا تكرم العالم الفاسق، أو يجب أن يكون العالم الذي يجب إكرامه يجب أن يكون عادلا، أو بأي لسان بالأخر بيّن قيدا لهذا العالم الذي ذكره في كلامه الأول. قال أكرم العالم، في كلام آخر ذكر قيدا لكنه كلام آخر منفصل. فهل هذا المقيد المنفصل يسبب أن لا يبقى للكلام الأول ظهور في الإطلاق أبدا أو لا؟ الكلام الأول استقرت ظهوره في الإطلاق، استقرت دلالته على الإطلاق بمجرد أن ذكر العالم هناك ولم يذكر قيد متصل به استقرت دلالة الكلام على الإطلاق. مجيء القيد المنفصل لا يوجب انسلام ذاك الظهور وتلك الدلالة المستقرة للكلام الأول على الإطلاق، لا يوجب انسلام وانخرام هذا الظهور، وإنما هذا الكلام الثاني القيد المنفصل يكذب ذاك الظهور. يعني يقول أن ذاك الظهور غير مراد جدا للمتكلم، لا أنه ينفي أصل ذاك الظهور، أصل ذاك الظهور باقي، لا زال الكلام الأول ظاهرا في الإطلاق في أنه يجب إكرام العالم والعالم مطلق عادل فاسق، لا زال الكلام الأول له ظهور في الإطلاق. الكلام الثاني شو يسوي؟ يكذب هذا الظهور، يعني يقول أن هذا الظهور ليس بمراد جدا للمتكلم. هذا معناه أن المقيد المنفصل يهدم حجية الكلام المطلق لا أنه يهدم ظهوره في الإطلاق. فاختلفوا. الأخوند المحقق الخراساني ذهب إلى أن المقيد المنفصل لا يهدم أصل الظهور. وإنما يهدم حجيته. نعم. إيه طبعا. سوف نشير. الأخونها ذهب إلى هذا كما في الكفاية. المحقق النائمي ذهب إلى أن المقيد المنفصل يهدم أصل الظهور في الإطلاق، والذي ينبغي أن يكون هو المنشأ لهذا الخلاف عبارة عن الاختلاف في تحديد ذاك الظهور الحالي الذي ذكرنا أنه هو أساس الإطلاق. ذاك الظهور الحالي الذي شرحناه في الأبحاث الماضية وقلنا أنه هو الذي يدل بالدلالة الالتزامية العقلية أو العرفية، يدل على أن المتكلم أراد الإطلاق عندما يذكر اسم الجنس ولم يذكر إلى صفه قيدا، فذاك الظهور الحالي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم أراد الإطلاق، لأنه لو لم يرد الإطلاق بل أراد التقييد مثلا، هذا معناه أنه إذن لم يبين تمام مراده بكلامه، بينما الظهور الحالي يقول أن ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. طب هذا الظهور، هذا الظهور الحالي وهو أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا الظهور بالضبط ما هو مفاده؟ هل مفاده أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بشخص كلامه هذا؟ هذا هو ظاهر حال كل متكلم؟ ما هو ظاهر حال كل متكلم؟ نعم ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، لكن أي كلامه؟ شخص كلامه هذا؟ هل هذا هو الظاهر من حال كل متكلم، أنه أصبح بصدد أن يبين كل مراده في شخص هذا الكلام؟ أو لا، الظهور الحالي مفاده هو أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بمجموع كلماته في طيلة عمره، مو إلا في شخص هذا الكلام. أيهما هو الظهور الحالي العرفي العقلائي للمتكلمين؟ هاتان صياغتان، هاتان فرضيتان لهذا الظهور الحالي، أيهما هو الصحيح؟ هل أن ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد أن يبين كل مراده في هذا الكلام، أو أن ظاهر حاله هو أنه بصدد أن يبين كل مراده ولو في مجموع قسم منه هنا يبين، قسم منه في كلام آخر، قسم منه في كلام ثالث، ففي مجموع كلماته بين تمام مراده؟ أيهما؟ إذا بنينا على الأول، يعني بنينا على أن الظهور الحالي صياغته هذه، ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مرامه بشخص كلامه، إذا بنينا على هذا إذن الحق مع صاحب الكفاية. الحق هو أنه خب إذا المتكلم ذكر كلاما وسكت سكتة فاصلة عرفا، بحيث انغلق هذا الكلام الأول، انغلق تم عرفا، ما كان يريد أن يلحقه في هذا الكلام ألحقه وخلاص، هذا الكلام خلاص أخذ صيغته وقالبه. إذن فقد بين تمام مراده في هذا الكلام. فإذا في هذا الكلام ماكو قيد، إذن فهو أراد المطلق، مراده المطلق، مراده الجدي المطلق. ليش؟ لأن ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي في شخص هذا الكلام، وفي شخص هذا الكلام لم يوجد قيد، إذن فمراده الجدي هو المطلق. أما لو فرضنا أن مراده المقيد، هذا معناه أنه لم يمشي وفق هذا الظهور، كالف هذا الظهور. والأصل على المخالفة، الأصل أن المتكلم جار، المتكلم العرفي العاقل جار على وفق الأصول العقلائية للمحاورات، وهذا أصل العقل، أن كل متكلم الأصل الأول فيه هو أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي في شخص كلامه. إذن في شخص كلامه إذا لم يذكر قيد متصل واستقر الكلام الأول وصح السكوت عليه، خلاص إذن هذا المتكلم ظاهر حاله أنه بيّن كل مراده في هذا الكلام، وكل مراده هو اسم الجنس يعني المطلق. يكون الحق مع صاحب الكفاية، أن المقيد المنفصل إذا جاء بعد ذلك فالمقيد المنفصل سوف لا يهدم هذا الظهور الذي استقر، هذا ظهور استقر للكلام الأول ظهور في الإطلاق، فأصبحنا نحن في أمام ظهور فعلي ناجز جاهز قائم. إذا إجا كلام آخر مخالف فذاك الكلام يخالف هذا الظهور، يعني شنو؟ يكذب هذا الظهور، يعارض هذا الظهور، يكذبه، يقول هذا ما يظهر من هذا الكلام ليس بمراد للمتكلم. هذا ما صار تعارض تكذيب. فنروح إلى الجمع العرفي، وفروض الجمع العرفي يقدم ذاك ثاني على الأول، ما يخالف لكن يقدمه على الأول، يعني يقول أن ذاك يوجب هدم حجية هذا الظهور الأول، لأنه ينفي وينسف ظهوره من الأساس، ظهوره موجود. شأن المقيد المنفصل مثل المخصص المنفصل يصير، شلون إذا قال أكرم العلماء، أكرم كل عالم عام، ثم خصص قال لا تكرم فلان عالم، في خصوص كلام منفصل، قل هذا التخصيص هذا لا يهدم ظهور الكلام الأول في العموم، لا زال الكلام الأول حتى بعد مجيء المخصص المنفصل لا زال ذلك الكلام له ظهور في العموم والشمول لكل العلماء حتى ذاك الشخص المستثنى ظهور هذا، لكن هذا الظهور ليس بمراد للمتكلم بقرينة المخصص المنفصل. ما يمكن الاعتماد على هذا الظهور، ها يعني ليس حجة، ما يمكن الاعتماد على الظهور الأول، مو أنه ماكو ظهور أول، لا أكو ظهور، الظهور انحقد للكلام الأول بعد ما ينسف هذا الظهور. لا ترتفع موضوعيته، لا يرتفع الموضوع يعني أصل الظهور، وإنما يرتفع حكم هذا الظهور وهو الحجية، حكم الظهور الحجية، هذا يرتفع بمجيء المقيد المنفصل أو المخصص المنفصل، مو الموضوع يروح ينتفي. هذا إذا بنينا على أن الصياغة الفنية للظهور الحالي الذي تكلمنا عنه عبارة عن أن المتكلم إنما هو بصدد بيان تمام مرامه في شخص كلامه. أما إذا بنينا على الصياغة الأخرى التي طرحناها وهي أن يقال أن الظهور الحالي صيغته هذه، وهي أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه في مجموع كلامه لا في خصوص شخص هذا الكلام، ظاهر حال كل متكلم ذاك أنه يبين كل مراده في مجموع كلماته، كلامه في السنة الأولى وكلامه في السنة الثانية وكلامه في السنة العاشرة، مجموع هذا الكلام يبرز مجموع مرام المتكلم. أما خصوص كلامه في السنة الأولى لا، هو لم يكن بصدد بيان كل مرامه في خصوص الكلام المذكور في السنة الأولى، ظاهر حاله مو ذاك، ظاهر حاله هذا. إذا بنينا على هذا إذن سوف يكون الحق مع المرجع، مع المحقق النائيني الذي يقول إن المقيد المنفصل يهدم الظهور. لماذا؟ لأنه في كلامه الأول صح المتكلم لم يذكر القيد، ذكر اسم الجنس ولم يذكر قيد، لأن المفروض أنه مقيد متصل ماكو، هكذا افترضنا. ففي كلامه الأول لم يذكر قيد متصل، لكن مع ذلك لا مانع من أن يريد بكلامه الأول المقيد، لا مانع. لو أراد هذا المتكلم، لو كان مراده الجدي هذا المتكلم مراده الجدي من الكلام الأول المقيد، لم يخالف ظهوره الحالي، لأن ظهوره الحالي هو أن شنو ظهوره الحالي هو أن الكلام الأول والكلام الثاني والكلام الثالث كل هذه الكلمات مجموعها تبين كل مراده، هذا ظهور حالي فعلا، كل مجموع كلامه بين مراده، نصف منه في الكلام الأول نصف منه في الكلام الثاني المقيد المنفصل، فمجموع الكلامين بينا مراده، فهو ما مخالف، لم يرتكب مخالفة هذا المتكلم. كلامه الأول لا ليس ظاهرا في الإطلاق، ليس ظاهرا في أنه أراد المطلق، حتى يكون الكلام الثاني مكذبا لهذا الظهور. لا، كلامه الأول وكلامه الثاني وكلامه الثالث مثلا مجموع هذه الكلمات ظاهرة في تمام مراده. فإذا الكلام الأول لم يكن مشتملا على القيد، الكلام الثاني اشتمل على القيد، ما يخالف، مجموع الكلامين بينا تمام مراده، فلا يكون الإطلاق منعقدا بالكلام الأول. يعني لا يكون هناك مخالفة بين ظاهر كلامه الأول وبين ما أراده من التقييد. السلام عليكم ورحمة الله. خب، إذن فكل من يبني على أن إحدى مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد المتصل، كل من يبني على هذا فهذا معناه أن الظهور الحالي عند هذا الشخص إنما هو الصياغة الأولى. الظهور الحالي عند هذا الشخص عبارة عن أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه في شخص كلامه. فلذا إحدى مقدمات الحكمة عند هذا الشخص عبارة عن عدم ذكر القيد المتصل. بمجرد أن يذكر الكلام ولا يذكر قيدا متصلا ينعقد الكلام إطلاق. هذا عند من؟ عند صاحب الصياغة الأولى. أما من يبني على أن إحدى مقدمات الحكمة عبارة عن عدم القيد ولو منفصلا، هذا معناه أن الظهور الحالي عند هذا الشخص عبارة عن الصياغة الأوسع اللي ذكرناها، وهي عبارة عن أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مرامه في مجموع كلامه. فلذا إحدى مقدمات الحكمة عنده عبارة عن عدم ذكر القيد في مجموع كلامه. هذا بيان لأصل الخلاف وجذره ومنشأه. الحق مع من؟ لا إشكال في أن الحق مع صاحب الكفاية رحمه الله، أي أن المقيد المنفصل لا علاقة له بأصل الظهور. المقيد المنفصل لا يهدم أصل الظهور، أصل الإطلاق. الإطلاق للكلام ينعقد بمجرد عدم ذكر المقيد المتصل. يعني ظاهر حال المتكلم حينما يتصدى لإبراز معنى من المعاني بكلام، ظاهر حاله هو أنه في مقام بيان تمام مرامه ومراده بشخص هذا الكلام. الحق هذا لماذا؟ لأنه يلزم على كلام المحقق النائيني رحمه الله، يلزم لازم باطل، يلزم نقض بناء على كلامه، وهذا اللازم يكشف ببطلانه يكشف عن بطلان الملزوم. ما هو هذا اللازم الباطل؟ هذا اللازم الباطل هو أن هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه، وهو أن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه، إذا كان كما يقول المرزا، يعني أن المتكلم ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مرامه في مجموع كلامه، إذن لازمه أنه لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق في كل مورد نحتمل فيه صدور مقيد منفصل. في كل مورد نحتمل فيه صدور مقيد منفصل، إذن لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذا الكلام الذي بأيدينا الآن. لماذا؟ لأن الظهور الحالي هذا هو أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه في مجموع كلامه. يعني مراد المتكلم مبين في مجموع كلامه، هذا الكلام وما يصدر أو صدر مستقلا ومنفصلا صدر منه في كلام آخر، مجموع هذا وغيره هو يبين مراد المتكلم لا خصوص هذا الكلام. فإذا احتملنا أن له كلاما آخر، هذا المتكلم له كلام آخر في نفس هذه المسألة، إذن ما نقدر نتمسك بإطلاق هذا الكلام. هذا الكلام لا لا لا يمثل كل مراد المتكلم، لا يمكن التمسك بالإطلاق هنا. نحتمل أن له كلاما آخر، إذن نحتمل أنه لا يريد الإطلاق، لعل في الكلام الآخر ما يقيد هذا الإطلاق. فحمل كلامه على المقيد لا يلزم منه مخالفة لظاهر حاله، لأن ظاهر حاله كما قلنا هو أنه يبين مراده في مجموع كلامه. حمل كلامه الأول على أنه يريد المقيد هذا ليس خلاف ظاهر حاله، فما دام أن حمل كلامه هذا على المقيد ليس خلفان، ليس خلاف ظاهر حاله، إذن على أي أساس نحمل كلام هذا على الإطلاق؟ خب إذا جاء الآن اللي من يدري أنه سوف يجيء أو لا، أكو إطلاق أو ماكو؟ مقدمات الحكمة هي شنو؟ مقدمات الحكمة قلنا بناء على كلام المرزا مقدمة الحكمة ليست عبارة عن عدم ذكر المقيد المتصل. مقدمات الحكمة شنو؟ أن يكون المولى في مقام البيان وأن لا ينصب شنو؟ قرينة. أي قرينة؟ المرزا يقول ولو منفصلة، أن لا ينصب قرينة ولو منفصلة على التقييد. من قال انه ما راح ينصب قرينه منفصله او ما نصب قرينه منفصله؟ من يقول؟ مو معلوم. فقرينه الحكمه الثانيه مو تامه، مو محرزه. شلون تجدي مقدمات الحكمه؟ احسن. ايه هو هذا لازم الباطل، هذا اللازم الباطل هدم اصاله الاطلاق. من قال اللازم الذي يلزم على كلام المحقق النائني نسف أصالة الإطلاق من جذرها؟ ما عاد مشي اسم أصالة الإطلاق. إذا في كل مورد والشرح دائما نحتمل فيه المقيد المنفصل في الشريعة، لأن ذئب الشريعة مو على الاتيان بالمقيدات كلها في كلام واحد. الإمام الرضا يذكر مقيدا، والإمام الهادي يذكر مقيدا آخر، الإمام الصادق ذكر مقيدا. خب بالأخرة إذن هذا واضح أنه لا يمكن أن نلتزم. هو هم طبعا واضح أنه لا يلتزم. هو ذكر اللازم الباطل هذا خاصيته، يعني أن نذكر شيئا لازما لكلامه وإن كان هو لا يلتزم به، لو التفت لا يلتزم به قطعا. إذن فهذا اللازم هذا أنه بناء على هذا الكلام سوف لا يمكن حمل هذا الكلام الأول على الإطلاق، يعني يكون احتمال المقيد المنفصل مثل احتمال المقيد المتصل تماما، كما أن احتمال وجود مقيد متصل يمنع من حمل الكلام على الإطلاق. ها مثلا لو قال أكرم العالم ثم ذكر كلمة أنا كنت بعيد عنها ما سمعتها بالضبط، احتمال أن هذه الكلمة اللي ذكرها عبارة عن قيد العدالة، احتمال يجوز هذه الكلمة لا في شيء آخر أصلا مو قيد للعالم، فأحتمل وجود مقيد متصل. هنا أقدر أتمسك بإطلاق أكرم العالم؟ لا، مع وجود احتمال وجود قرينة متصلة على التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني ما ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. هذا واضح، هذا عند الجميع أن احتمال القيد المتصل يمنع ظهوره، سواء احتمال وجود القيد القرينة المتصلة أو احتمال قرينية المتصل، ما يفرق. أكو في تشيف الكلام موجود، احتمال الوجود هذا مثال، هذا المثال اللي ذكرته الآن أنه كنت بعيدا عن المتكلم فما أدري هل تكلم بالقيد بعد أن تكلم باسم الجنس أو لا، هذا احتمال وجود القرينة المتصل. احتمال قرينية الموجود أيضا كذلك هم يمنع من التمسك. أكو كلمة موجودة في كلام المتكلم لكن هاي كلمة مجملة قرينة نادر، كلش نادر في الشريعة. الشريعة نادر جدا نادر، وأقول نادر من باب احتياط في صالحكم، أقول نادر بالإمكان أن نجزم أنه ما كل بس احتياطا أقول نادر. المثال من الشرع يقول المثلث لا يقوم بتكاليف من أصل بالأحكام والأدوار، شلون؟ يقول يعني يكون المقيد أنه يترك أجزاء المثلث صلوات وتكاليف. لكن كل حكم شرعي يحتمل أنه غير، فلا يعني لا يقبل. تؤيدون يعني؟ تؤيدوننا أو تؤيدون المرزا؟ يحتمل وجود مثلا مقيدات في الشريعة. إيه، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق أو لا؟ ها؟ والكل يعني يحتمل أنه يأتي قضية منفصلة. حينئذ بناء على مبنى المرزا يمكن التمسك بالإطلاق مع وجود هذا الاحتمال. هذا الذي نريد أن نقوله. احتمال المقيد المتصل يكون المقيد المنفصل كاحتمال المقيد المتصل، كما أن في فرض احتمال المقيد المتصل لا يمكن حمل الكلام على الإطلاق، في فرض احتمال المقيد المنفصل أيضا على مبنى المرزا لا يمكن حمل الكلام على الإطلاق، وهذا في الحقيقة تعطيل لأصالة الإطلاق، يعني سد دكانة تماما. أصالة الإطلاق بعد معطلة في كل ما يحتمل فيه التقييد المنفصل، وغالبا وعادة في الشريعة دائما نحتمل في الخطابات التقييدات المنفصلة. فهذا معناه أن نعطل أصالة الإطلاق. هنا قد تدافعون عن المرزا وتنتصرون له وتقولون لا بإمكان المرزا، أو من يقول بمقالته السماء مؤلف الصنة، من يقول بأن المقيد المنفصل يهدم أصل الظهور تدافعون عنه وتقولون بأنه لا، احتمال القرينة المنفصلة وإن كان موجودا كما قلتم دائما احتمال القرينة المنفصلة موجود، لكن أكو طريق لنفي هذا الاحتمال، يوجد للمرزا طريق لنفي هذا الاحتمال، والطريق عبارة عن التمسك بأصالة عدم القرينة. عندنا أصل عقلائي، المرزا عنده هذا الأصل يتمسك به. ألستم تقولون للمرزا أنه ما دام المقيد المنفصل عندك مانعا عن الإطلاق فإذا ما يمكن التمسك بالإطلاق؟ المرزا يجاوب يقول لا، صح احتمال المقيد المنفصل موجود، لكن أنا أنفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة، إذن أتمسك بالإطلاق. كل خطاب ورد في الشرع ولم يذكر فيه قيد متصل أنا أتمسك بالإطلاق فيه، ما أكون محدود. كيف أتمسك بالإطلاق والحال أنه لعله أكون مقيد منفصل، وإذا على فرض وجود مقيد منفصل إذن هذا الكلام لا ظهور له بالإطلاق. يقول لك المرزا أتمسك بأصالة عدم القرينة وأنفي بهذا الأصل أنفي وجود قرينة منفصلة، فإذا انتفى وجود قرينة منفصلة خلاص أتمسك بالإطلاق. الإطلاق عبارة عن أن لا يذكر قرينة متصلة ولا منفصلة. القرينة المتصلة وجدانا منتفية ما موجودة، القرينة المنفصلة هم بأصالة عدم القرينة أنفيها، فإذا انتفى وجود القرينة متصلة ومنفصلة إذا أتمسك بالإطلاق. قد تدافعون عن المرزا بهذا الدفاع، إلا أن هذا الدفاع لا ينفع، وذلك لأنه ما المقصود بأصالة عدم القرينة؟ هل المقصود بأصالة عدم القرينة الأصل العقلائي أم المقصود الأصل العملي الشرعي مثلا استصحاب عدم القرينة؟ أيهما؟ استصحاب. خب سواحد واحد إما أن تقصدون بأصالة عدم القرينة ما هو موجود عند العقلاء، طب هذا الأصل العقلائي متى يجريها العقلاء؟ يجرونها فيما إذا كان في المقابل ظهور فعلي ناجز جاهز، أكو ظهور فعلي قائم مستقر، ظهور فعلي موجود، وحينئذ احتمال أنه أكو قرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور الناجز الجاهز القائم على الأرض. هناك العقلاء يتمسكون بذاك الظهور الموجود على الأرض ويقولون الأصل عدم وجود قرينة على خلافه، هذا أصل أصالة عدم القرينة يتمسك بها العقلاء في مقابل وجود ظهور فعلي قائم. إذا كان هناك ظهور فعلي موجود لكن يوجد احتمال أن هناك قرينة على خلاف هذا الظهور، قرينة منفصلة، هناك العقلاء لا يرتبون أثرا على هذا الاحتمال، احتمال وجود القرينة المنفصلة لا يرتبون أثرا، هذا هو معنى أن الأصل عندهم عدم القرينة المنفصلة. أصالة عدم القرينة المنفصلة يعني لا يرتب العقلاء أثرا على احتمال القرينة المنفصلة. متى لا يرتبون أثرا؟ فيما إذا كان لديهم شيء موجود، شيء ظهور فعلي قائم يتمسكون به. أما هنا شلون؟ هنا وين ذاك الظهور الفعلي القائم الذي يتمسكون به ثم ينفون احتمال وجود القرينة المنفصلة؟ المفروض أن أن أن أنه ماكو ظهور فعلا، لأن الظهور متقوم عند المرضى بماذا؟ بأن لا تكون هناك قرينة منفصلة، فهو الظهور هنا متوقف على عدم القرينة المنفصلة، فكيف نقول أن العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة؟ ما يصير هذا. إن أريد بالأصل الأصل العقلائي أصالة عدم القرينة التي عند العقلاء، هذا يقوم هنا مسج واضح أنه مجراها ليس بناء على كلام المنزل. وإن أريد بأصالة عدم القرينة أصل شرعي مو عقلائي، التعبد الشرعي استصحاب عدم القرينة، أن يقول المرزا خب قبلا قطعا لم يكن هناك مقيد منفصل، ولو قبل الشريعة ولو قبل التشريع ماكو تشريع ولا أكو تقييد للتشريع، بعد ذلك صار تشريع، والآن نشك أنه هل يوجد تقييد منفصل لهذا التشريع أو لا، فنستصحب عدمه. سابقا لم يكن، الآن هم كما كان، نستصحب عدم وجود القرينة المنفصلة. وشتي تثبت بهذا الاستصحاب؟ ماذا تريد أن تستنتج من هذا الاستصحاب؟ تستنتج من هذا الاستصحاب أنه إذن ف مراد المتكلم هو المطلق، هذا أصل مثبت. إذن مراده المطلق، هذا أصل مثبت، يعني ملازمة عقلية أكو بين أو عرفية، عقلية أو عرفية، ملازمة أكو بين أن لم يكن قد ذكر القيد المنفصل وبين أن يكون أراد الإطلاق، ملازمة أكو، واستصحبت عدم ذكر القيد لكي ترتب هذا اللازم العقلي، وهو أنه إذن أراد المطلق، وهذا من أظهر مصادق الأصل المثبت. إرادته الإطلاق ليس أثرا شرعيا يترتب على المستصحب، الآثار الشرعية تترتب على المستصحب مو الآثار العقلية. المستصحب لكم عبارة عن عدم وجود عدم ذكر القيد المنفصل، هذا استصحبته، عدم ذكر القيد المنفصل هذا استصحبته. خب إذن يترتب عليه ماذا؟ أنه إذن أراد المطلق، ما دام ذكر المتكلم اسم الجنس ولم يذكر القيد إذن أراد المطلق. هاي إذن أراد المطلق هذا لازم، لازم هم مو شرعي، ليس الشارع هو الذي جعل هذا اللازم لازما لهذا المذموم، لا العقل هو الذي جعل هذا اللازم لازم، أو العرف هو الذي جعله، يعني ملازمة مو شرعية. فما لا ينتج هذا الاستصحاب لا ينتج. وقد يتخيل كما ذكر المحقق النائيني هذا التخيل في يعني حسب تقريرات تلميذه البارز السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 530 ذكر هذا التخيل، وهو أن بالإمكان التخلص، أن يتخلص المحقق النائيني من هذا الإشكال الذي طرحناه من هذا المأزق ببيان. هذا البيان سوف نذكره مع جوابه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.